بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل المنكرات والمعاصي، يا أهل الخطيئات، يا أهل الأطباق الفضائية، ويحذركم الله نفسه. يا أهل الحقوق، ويحذركم الله نفسه. يا تاركي الصلاة، ويحذركم الله نفسه. يا أهل الزنا واللواط والفواحش، ويحذركم الله نفسه. قفوا حذاري غضب الجبار، ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير. مثل لنفسك أيها المغرور، من الذي أخرج آدم من الجنة؟ إنه الجبار. من الذي طرد إبليس؟ إنه الجبار. من الذي أغرق أهل الأرض كلها؟ إنه الجبار. من الذي رفع اللوطي؟ إنه الجبار. وهنا غار الجبار في سمائه، أراد أن يعلمه من هو الله، فأرسل ريح عاصفة، ولكن احتلنا عليك لنسرق ما عندك فأماته الله. قالت اتصل على ربك ليرسل إلي ملك الموت إن كنت صادقا. والله لو علموا من هو الجبار ما لبست فتاة عفاة مخصرة. الجبار. والله لست أنا. قال والله ما قتلت، ولكني أستحق الإعدام. ليس حكمك أيها القاضي، ولكنه حكم جبار السماوات والأراضين، حكم الله عز وجل. والله لا أسافر معكم، أنزلوني. رقص وفواحش وزنا وخمور، سيارة صاحباي احترق. ويحذركم الله. عقول. قالت يا بني الله عالم، الله يعلم، إذن فلينقذك الله من قبضته. قال أنا لست صاحب نصارى، ولست أنا ممن يقال له اتق الله. أيها الظالم، ما كان ربك نسيا. هذه قصصه. خذوا من دمي يا دكتور، المهم أخي. قال يا دكتور أفجعتني، ما بال أخي هل مات؟ قال أخوك بخير. قال إن دمك مصاب وملوث بمرض. أقول أنا فنان في الفتيات، يا من تعاكس، اذهب إلى الفتاة. والله لن تضر الله شيئا. هذه قصصه. قال إنها أختي فلانة، والله شريفة عفيفة طاهرة. قال يلعن دينك ودين أبائكم، ما أريد أن أصلي ولا أصوم. وجه أسود، وجه سبحان الله لا تكاد تراه. من يتلطخ بالقذرات يريد المهرب والنجاة من غضب الجبار. المهم أن الله يرضى، المهم أني أدخل جنة، المهم أنجو من النار. يا فلان ابن فلان، قم للعرض على الله. هذه قصصهم لفضيلة الشيخ يحيى بن فهد الجناع. الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد، المبدئ والمعيد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين، فمنهم شقي وسعيد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه لطيف وهاب، سبحانه قوي عزيز تواب، سبحانه ذلت لعظمته الرقاب، وخضعت لجبروته الجبابرة الصعاب. فأشهد أن لا إله إلا هو ربي، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، رسول السلام وخير الأنام، عليك الصلاة وأزكى السلام. ثم أما بعد، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. إنها آية عظيمة، إنها نداء وتحذير. أنقفوا وانتبهوا، أمامكم خطوط حمراء. يا أهل المنكرات والمعاصي، يا أهل الخطيئات، يا أهل الأطباق الفضائية، ويحذركم الله نفسه. يا أهل الحقوق، ويحذركم الله نفسه. يا تاركي الصلاة، ويحذركم الله نفسه. يا أهل الزنا واللواط والفواحش، ويحذركم الله نفسه. يا من يحبون الغناء ويستمعون إلى الأغاني، ويحذركم الله نفسه. يا أهل المعاكسات، ويحذركم الله نفسه. يا أهل الخمور والدخان، ويحذركم الله نفسه. يا أصحاب الإسبال وحلق اللحى، ويحذركم الله نفسه. يا أهل الغيبة والنميمة والسخرية والبذاءة، ويحذركم الله نفسه. يا أصحاب العباءات المخصرة وعباءات الكتف، ويحذركم الله نفسه. يا أهل التبرج والسفور، ويحذركم الله نفسه. يا صاحب الخطايا، يا صاحب المنكرات، قفوا قفوا، حذاري غضب الجبار، ويحذركم الله، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. لقد اغتر البعض، اغتر العصاة بإمهال الله، غرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله وغرهم بالله الغرور. غرهم الشيطان بأن الله غفور ورحيم وكريم، لينسيهم بأنه شديد البطش وشديد العقاب. أنساهم بأنه شديد عزيز ذو انتقام. فإلى أولئك، إليهم، من الذي أخرج آدم من الجنة، من دار النعيم والأفراح إلى بلاد المصائب والأحزان؟ إنه الجبار، بلقمة التقمها آدم، ويحذركم الله نفسه. من الذي طرد إبليس من دار السعادة إلى دار الشقاوة، ولعنه إلى يوم الدين لسجدة ما سجدها؟ ويحذركم الله نفسه. من الذي أغرق أهل الأرض كلها حتى على الماء وطغى على رؤوس الجبال وعلى هذه البسيطة؟ ويحذركم الله نفسه. من الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما دمرت ديارهم، حروثهم، زروعهم، دوابهم، حتى صاروا عبرة إلى يوم القيامة؟ ويحذركم الله نفسه. من الذي رفع اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وصياح أطفالهم وأبنائهم حتى قلبها عليهم وجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا؟ إنه الجبار، ويحذركم الله نفسه. من الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحر؟ ويحذركم الله نفسه. من الذي خسف بقارون وداره وماله؟ ويحذركم الله نفسه. من الذي سلط العقاب على بني إسرائيل فمرة بالسبي، ومرة بخراب البلاد، ومرة بالمسخ قردة وخنازير؟ إنه الجبار، ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. دخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم متغير اللون خائف مذعور يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ويحذركم الله نفسه. في هذه الوقفات نعيش مع أناس نسوا أو تناسوا هذه الآية، حذرهم الله فما بالوا بالحذر فانتقم الله منهم. نهاية المعاصي والمنكرات. في زمن الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله وفي الحج وفي ذلك المشعر العظيم في عرفات، وإذ بذاك الرجل لم يبالي بالمشاعر لم يبالي بالله ونظره، نسي ويحذركم الله نفسه، وإذا به قد أتى بآلة طرب ولهو يغني عليها. فذهب بعض الدعاة بعض الغيورين ينصحونه ويكلمونه، أي فلان اتق الله أتعلم أين أنت؟ فلم يبالي بنصحهم، أخذته العزة بالإثم. تكلم الشيخ السعدي عليه رحمة الله فأرسل من تلامذته من ينصحه، فذهبوا ينصحونه ذكروه بالله ولكن لم يبالي بالنصح وأخذته العزة بالإثم. استمر في الأغاني وفي اللهو والطرب، وهنا غار الجبار في سمائه، أراد أن يعلمه من هو الله، فأرسل ريحاً عاصف اهتزت الخيام، وإذا بخيمة هذا الشخص الذي جلس فيه تنقلب رأساً على عقب فيسقط عمود الخيمة ليدخل في رأسه ويخرج من تحت ذقنه في دقائق معدودة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فلما علم الشيخ بكى رحمه الله، بكى بكاء شديدا خوفا من عقاب الله. شابين يعملان على السلب والنهب والسرقة وقطع الطريق، وفي ذات يوم يمر عليهم رجل ولكنه ذو سلاح ودابة. قالوا هذا لا نستطيع عليه، معه سلاح ودابته، إلا أن نحتال عليه، ما هي الحيلة؟ قال أحدهما للآخر إذا اقترب منا هذا الرجل فاستلقي على الأرض كأنك ميت، فإذا رأيته سوف أبكي وأولول وأقول أي فلان صاحبي مات، تعال نجهزه ونغسله. وتمت الخطة، ولما أقبل الرجل إذا بفلان يستلقي على الأرض كأنه ميت، ثم ينادي صاحبه أي فلان أي فلان أخي مات، فتعال نجهز ونغسله. فنزل من دابته ليساعده عليه، فلما رفعوه بدأ صاحبه هذا يبكي بكاء شديدا يبكي بكاء شديدا. قال ما يبكيك وأنت لم تبكي قبل قليل هذا البكاء؟ أنت تعلم أن صاحبك ميت، لماذا لم ينزل عليك البكاء إلا الآن؟ قال سوف أصدقك، والله لم يكن ميت ولكن احتلنا عليك لنسرق ما عندك فأماته الله عقوبة له على فعلته. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أرسل الله ملك الموت له حتى يقبض روحه ويؤدبه هناك، يريد أن يوقفه بين يديه. فتاة تتبجح بسفورها وفجورها يناصحها الداعية أي فلان اتق الله، ما هذه العباءة ما هذا السفور؟ وما أكثر الفتيات اللاتي غفلن عن الجبار تقدس وتعالى. والله لو علموا من هو الجبار ما لبست فتاة عباءة مخصرة ولا لبست عباءة على الكتف، إلا أن هذه زاد تبجحها، تبرأ لسانها لما نصح الداعية. تدرون ماذا قالت؟ قالت كلمة تهتز لها الجبال والقلوب، قالت اتصل على ربك ليرسل إلي ملك الموت إن كنت صادقا، اتصل عليه. فوالله ما استتم كلامها، لقد وصلت الكلمات إلى الجبار فأرسل إليها ملك الموت أن اقبضها الساعة حتى تعلم من هي هذه العبدة الضعيفة. فماتت في الحال وسقطت لتقابل الجبار. أأنت التي قلت اتصل على الله ليرسل ملك الموت؟ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وهذا التاجر والله ما كان تاجرا، كان فقيرا معدوما يبحث عن لقمة العيش، أغناه الله عز وجل. فكان جزاء الإحسان هل شكر الله وهل أطاعه؟ أراد أن تزيد أمواله، فبدأ يتعامل بالربا، يقرض فلانا وفلانا يرابي معهم، أهذا جزاء الإحسان؟ واستمر في الربا والله يمهله، ولكنه لا يهمل إلى من يأكل الأموال الحرام والذين يتعاملون بالربا. وقل أن تجد إنسان في واقعنا اليوم لم يتعامل بالربا أو يصيبه شيء من غباره، إن هناك عزيز جبار منتقم. فأتت البلايا والرزايا على هذا العبد، أهذا جزاء إحساننا؟ في يوم من الأيام تأتي له بضاعة محملة بآلاف الريالات، فيرسل ابنه الأكبر ليوصلها إلى المحل الفلاني بتلك الشاحنة ومعه السائق. وفي الطريق أراد الله أن يلقن هذا المرابي درسا لا ينساه، تنقلب الشاحنة ويموت ابنه الأكبر وتذهب البضاعة كلها، إلا أن السائق ينجيه الله بقدر عجيب. ثم تتوالى عليه البلايا، تموت أم الولد حزنا على ابنها، وفي البيت وابنته الكبرى التي عقد قرانها لتوها تريد أن تشغل الفرن فتنفجر الأسطوانة لتلقى شللا مروعا. يقول ولا أدري لماذا تتابعت علي البلايا هكذا، ثم علم أنه الربا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. هذا الرجل يعمل جزارا، يبيع اللحوم ويذبح الشياه، ويعود كل يوم إذا ظلم الليل عند المغرب باحثا عن لقمة رزقه. وأتت تلك الليلة، عاد في تلك الظلمة، أنهكه التعب منذ الصباح الباكر وهو يذبح ويقطع في تلك اللحوم وتلك العظام. وهو عائد إلى بيته يسمع صوت يستغيث وينادي، كأنه رجل به علة وبه مرض، يبحث عن جهة الصوت، يسارع، فإذا به رجل يقول أنقذني أنقذني. إذا به مطعون عدة طعنات والدماء تسيل على هذا الرجل. جاء صاحبنا هذا الجزار ليساعد هذا الرجل، أراد أن يحمله فسقطت سكينه عليه وتناثر الدم على جسد الجزار. لحظات وإذا برجال الشرف يجتمعون حوله يحاصرونه، ليس معهم أحد، والله لست أنا. فإذا بالسكين عليها بصماته وهي فوق جسد القتيل، وإذا بالدماء على هذا الجزار، الأدلة كلها ضد هذا الجزار، ويسجن. ويرى القاضي أن كل الأدلة ضده فيحكم عليه بالإعدام.

فيدخل الجبار هذا الذي قال ما يقال اتق الله، ما يعرف الجبار، أدخل الحديد في جسده والله ما أماته، لأن الموت ربما يكون راحة له، بل أشل جسده كاملا وأفقده الكلام. بدأ يبحث من مستشفى إلى مستشفى ولكن لا فائدة، جعله الله جسد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جعله الله جسد لا حراك، ما يتحرك ولا يتكلم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. كلمة نساها وما نسيها الجبار له. ويحذركم الله نفسه يا أهل المعاكسات. شاب يتعرف على تلك الفتاة ثم يذهب إليها ويقابلها ويخرج معها وتخرج معه، كأن الله غافل عنهم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أين يختفون وأين يذهبون؟ الجبار لهم بالمرصاد، وتستمر العلاقة حتى يطأها بالحرام، وتمر الأيام فيسافر هذا الشاب إلى بلدة أخرى مع أخيه، وفي الطريق يحصل لهم حادثا مروعا. أما هذا الشاب فكانت إصاباته طفيفة، وأما أخوه فكانت إصابات بالغة. استدعاه الطبيب، قال لا بد من أن نأتي بدم لأخيك في الحال وهو في العناية المركزة. قال أنا على كامل الاستعداد، خذوا من دمي يا دكتور، المهم أخي. ويأخذون عينة للفحص ليتأكدوا هل تناسب أخيه وهل هي سليمة من الأمراض أو لا، ثم يستدعيه الدكتور على انفراد. قال يا فلان سأقول لك بحقيقة وعليك أن تصبر وتحتسب. قال يا دكتور أفجعتني، ما بال أخي، هل مات؟ قال أخوك بخير ولكن أنت. قال ما بي؟ قال إن دمك مصاب وملوث بمرض الإيد. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مصداق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أمراض ما كانت موجودة، إيدز، زهري، سيلان، طواعين العصر، إنها انتقامات ربانية. ليست هذه الفاجعة أيها الأخوة. قدم هذا الشاب وكله حزن إلى مدينته، وقطع العلاقة بتلك الفتاة وبالناس. وفي يوم من الأيام اتصلت عليه هذه الفتاة، أي فلان أين أنت، ما بك؟ وإذا بنبراته، نبرات حزينة. قالت ما بك؟ قال لقد أصبت بمرض، وإني لا أريد أن أنقل هذا المرض إليك. المسكين قالت ما هو؟ قال إن دمي ملوث بالإيد. قالت هل نقل إليك دم في يوم من الأيام؟ قال لا. هل أصبح إليك حادث واحتجت إلى دم يوم من الأيام؟ قال لا. قالت إذن هذا انتقامي لك ولأمثالك من الشباب، والله لأسيرن عليهم واحدا تلو الآخر حتى يصبحوا كلهم مثلك مصابين بالإيدز، فأنتم السبب في نقل الإيدز إلي. فلتفرح يا من تعاكس، اذهب إلى الفتاة، والله لن تضر الله شيئا، ولكن سيأتي اليوم الذي تعض أصابع الندم. افعل اللواط، اصنع ما شئت، ولكن سوف تندم في يوم الأيام، تتمنى أن لو كنت نسيا منسيا. مرض الإيدز عقاب من الله عز وجل، وإليك الإحصاءات الخطيرة، إنها رسالة إلى من يعاشر بالحرام ويعاكس، وإلى الفتيات التي تخرج مع من شاءت من الشباب. اسألوا الهيئات عن فتياتنا اليوم، وإلى الله الشكوى، اسألوهم فتاة تأتي من أقصى الدنيا من الرياض لتصادق شاب؟ أين أهلها؟ أين أبوها؟ أين أمها؟ وأخرى وأخرى، وإحداهن تلبس الصليب تقول: لا أريد دينكم، أريد دين الحرية. فليسمعون أولئك يوميا على مستوى العالم 10,000 شخص يصابون بمرض الإيدز. في كل دقيقة يصاب ستة أشخاص دون الخامسة بعدوى الإيدز. في عام 2000 لقي 3 ملايين شخص مصرعهم قد أصيبوا بهذا المرض العضال. آخر الإحصاءات، وهي ليست بالقريبة، ليست قريبة بل من زمن، تقول الإحصاءات أن تقدير عدد المصابين بهذا المرض يقدر 50 مليون شخص كلهم مصابين بالإيدز، ثلثهم أعمارهم ما بين 15 و24. بقي أن تعلم الطامة الكبرى، 73% ممن أصيبوا بهذا المرض هم من يعمل عمل قوم لوط. 73%. هل تظن أن الله نساك؟ وما كان ربك نسيا. يوم أن اختفى وتخبأ مع ذلك الغلام أو تلك الفتاة، هناك عين ما نامت تراقبك وتمهل ولا تهمل، وتأتيك التحذيرات في الوقت المناسب. والآخر يحاول بالفتاة ويحاول أن يستدرجها إلى فعل الزنا والفاحشة، ولكن قالت: هيهات هيهات، تطرق باب أهلي. ويفكر في حيلة ماكرة ليجرها إليه، ليس ليفعل الفاحشة بل انتقاما أنه أطال المدة معها ولم تأتي معه. يقول: أنا فنان في الفتيات، هذه تتفوق علي وما تأتي. فقال: لابد من ترتيب قبل الخطوبة، لابد من أن أراك ويراك الأهل حتى إذا أعجبوا أتيت بهم، وعندنا شاليه في المكان الفلاني وأهلي سوف يكونون فيه، فتعالي في اليوم الفلاني ليراك أهل. وصدقت المسكينة الحيلة، ولكن إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. أتت الفتاة في اليوم الموعود وقد اتفق مع أصحابه 3 أو 4 وأكثر، إذا أتت هذه الفتاة فافعلوا بها الفاحشة كلكم، ثم اضربوها ضربا مبرحا حتى آتي وأضحك، أنظر الفريسة، يريد أن ينتصر عليها. وأتت الفتاة في اللحظة الموعودة، وما إن أتت حتى استقبلها أولئك وفعلوا الفاحشة بها ثم ألقموها ضرب، ثم اتصلوا عليه قالوا: أي تعال فلان، البشرى البشرى. فيدخل إلى الشاليه وليته ما دخل، صرخ: ماذا فعلتم أيها المجرمين يا سفلة؟ قالوا: ما بك؟ قال: إنها أختي فلانة، والله شريفة عفيفة طاهرة. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلم دين والله ترده في أهلك. والقصة أن صاحبته انشغلت فاتصلت عليه وكان جواله مغلقا، فأتت أخت هذا الشاب الفاجر وكانت أمها مريضة إلى البيت فما وجدت الأم، فاتصلت على أخيها: أمنا مريضة، أين تخرج؟ أين هي؟ ولكن جواله مغلق. قالت: لا بد أن أخي في الشاليه، فلأسرع إليه وأخبره بخبر أمي أنها ليست في البيت. وأسرعت أخته إلى الشاليه فتلقاها المجرمون. هكذا النهاية، الخاتمة السيئة. ربما يعاقب الله بعض أولئك بأن يختم لهم خاتمة سيئة، ومن مات على شيء بعث عليه. شاب مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وفي الطريق بين مكة وجدة يحصل له حادث مروع، فيراه بعض المارة ينزلون لتلقينه الشهادة لعله يختم له بخير: أي فلان، قل لا إله إلا الله. يقولون: يا ليتنا ما لقناه الشهادة، يا ليته ما نطق والغناء ينبعث بأصوات غربية والموسيقى من السيارة. أطفأوها ولقنوه. تدرون ماذا قال؟ تدرون ماذا قال؟ قال: يلعن دينكم ودين آبائكم، ما أريد أن أصلي ولا أصوم. لعن الدين، ثم فاضت روحه إلى بارئه. ماذا سيقول إذا وقف بين يدي الله؟ وآخر يأتيه له صاحبه الذي من عليه الله بالهداية، هذا مهتدي والآخر لم يهتدي بعد. الساعة 9 ويحدثني بها أحد الثقات سمعتها منه وجها لوجه من مغسلي الموتى. قال: أتاه المهتدي وبدأ يذكر الساعة 9. قال: يا أخي إلى متى؟ إلى متى وأنت في ضياع؟ وكان شكله يترنح، كان في حالة سكر. فقال: إيه، ادعوا لي بالهداية، ادعوا لي بالهداية. وذهب عنه. وفي الساعة 12 3 و4 ساعات يتصل على هذا المهتدي صاحب من أصحاب الذين لم يهتدوا. قال: أي فلان، تعال أريدك الساعة. قال: ماذا تريد؟ قال: تعال، أمر ضروري. قال: فجئت لي. قال: تعرف فلان؟ قال: نعم أعرفه، نصحته قبل 4 ساعات. قال: لقد مات الآن في حادث مروع، وهو سكران وفاعل للواط، ورماه صاحبه الذي في السيارة، وأخذ الغلام صاحب اللواط وانصرف ورموه في الشارع. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء هذا المهتدي إلى بيت هذا الشاب، كان أبوه مؤذن مسجد. يقول: أتينا إلى بيته في وقت متأخر في الليل، قابلنا أخوه، وأخوه أيضا مسرف على نفسه. قلت: أخوك تدري ماذا حصل به؟ قال: يا أدري، مآته سكران وفاعل لواء. قال: أما يؤثر فيه؟ قال: شو سوي، ماذا أفعل به؟ وإذا مات على اللواء وعلى السكر؟ ولم يتأثر. قال: نادي بأبيك. يقول: وكان الوقت متأخر، قرابة الفجر، وقبل الفجر بنصف ساعة أتى هذا الأب وجلس، ثم لم يبقى وقت على الأذان، وهذا الأب مؤذن، فانصرف إلى المسجد. في الطريق كان الأب يقول لهذا المهتدي، يقول: أما تنصح صاحبك؟ أنصحه، ما شاء الله عليك اهتديت. قال: إن شاء الله خير، أنصحه. وما يعلم أن ابنه قد مات. وذهبوا المسجد، ولما انقضت الصلاة قال: يا أبا فلان، أريدك في كلمة. قال: ماذا تريد؟ قال: ابنك في المستشفى في حالة يجب أن تراه. قال: خير إن شاء الله، ما بال ابني؟ قال: خير إن شاء الله، ولكن لا بد أن تراه. وفي الطريق بدأ يقنعه بأسلوب غير مباشر أن ابنه بالفعل مات. وصلوا إلى بوابة المستشفى وكان الابن في الثلاجة. يقول: وكان البواب عند البوابة، قال: ما تريدون؟ قلنا: ندخل، هذا والد الميت. قال: لا، أنا ما أسمح لكم أن ترونه. قال: هذا والده يا فلان. قال: حتى لو والده، أنا ما أسمح لكم أن ترونه، ما أرضى أن ترونه. قالوا: لا، لا بد أن يراه أبوه، اجعله يرى. يقول: فدخلنا. يقول: أنا لما رأيت إليه هذا المهتدي، نظرت إليه بسرعة وأبعدت وجهي، وجه أسود، وجه سبحان الله لا تكاد تراه. يقول: بسرعة أبعدت نفسي عنه. يقول: وأتوا به إلى المغسلة، وبدأ يسود ويتفحم، وتخرج منه الروائح الكريهة، روائح كريهة. وبالمناسبة هذه الحادثة في هذه المنطقة، في المنطقة الشرقية. يقول: ليس هذا العجب العجاب، ولكن العجيب لما أتينا به إلى المقبرة. يقول: لما حفر القبر وأنزلناه في القبر، وكان بعض الدعاء ومنهم الشيخ عبد الله داعية معروف كان على شفير القبر، وبعض الدعاء وبعض الموجودين وأناس كثر. يقول: أنزلناه في القبر، ولما أنزلناه خسف بنا القبر وسقط من على الجوانب، حتى يقول أحدهم: كدت أن تتكسر أضلاعي. فقال أحد الدعاء: انقله إلى قبر آخر. يقول: ونقلناه إلى قبر آخر فخسف بالأرض وسقط القبر وكاد أن ينهدم علينا، وكلما ذهبنا إلى قبر انهدم علينا، حتى حاولنا أن نسوي الأرض رويدا رويدا ودفناه، ونحن كلنا خاشية أن ينهدم القبر. ثم لما دفناه يقول: صرخ الشيخ عبد الله هذا الداعية وبكى بكاء شديدا، وبكى كل من في المقبرة، بكى كيف أن الأرض يا عباد الله لا تريد أن تقبل أهل اللواط وأهل الخمور، الأرض تلفظه ما تريده،